مستمعينا، كما ذكرنا نحن اليوم بمواكبة لأعمال وحلقة خاصة لأعمال مؤتمر الحوار السوري المنعقد اليوم في سوتشي. تابعوني في على مدى الساعة ونصف من الوقت، معي أنا مها يوسف. عنا هوا وعنا سما، فيات هربينا سوا. مؤتمر الحوار في سوتشي سعى من خلاله الحليف الروسي لإخراجه بأبهى حالته، وحاز على اهتمام وتنظيم فائق أكثر من 500 صحفي و75 وكالة أنباء و23 جريدة والكثير من المواقع والهيئات الإعلامية. وهذا يثبت بأنه دليل قاطع على أهمية هذا الحوار، وأنه سيكون علامة فارقة في حل الأزمة السورية. معي اليوم بالاستوديو الدكتورة صفاء قدور، دكتورة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية. يسعد أوقاتك، نورتينا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، نبدأ معك بأهمية انعقاد هذا المؤتمر وتقييمك لمستوى التنظيم. في الواقع هذا المؤتمر مهم جدا جدا، لأنه أولا شمل جميع أطياف الشعب السوري، وانتزع ورقة المتاجرة بأسماء السوريين ممن ارتمى بحضن أحضان بعض الدول وبدأ يتحدث باسم السوريين. فهذا المؤتمر في الواقع سحب هذه الورقة، ورقة المتاجرة والمزايدة بأسماء السوريين، نتيجة لوجود جميع ممثلين عن جميع أطياف الشعب السوري. هيدا من حيث الأهمية، فوجود هؤلاء يمثلوا بالفعل إرادة الشعب السوري، وهم الصوت والنبض للشارع السوري. ونحن في الواقع نشعر بالارتياح، لأن هناك ممثلين حقيقيين عنا سوف يمثلون إن شاء الله خير مشاركة تمثيل أطياف المجتمع السوري في هذا الحوار، لأنهم يمثلون بالفعل. هذا هو التمثيل الحقيقي للشعب السوري، وليس ممن كان يدعي بأنه يمثل الشعب السوري ويتحدث أو ناطق باسم بعض الدول المعادية لسوريا. هذا من حيث الأهمية. من حيث التنظيم، في الواقع أرى بأنه تنظيم رائع جدا. لماذا؟ لأنه تم من قبل دولة تنطلق من الواقعية الدولية، تنطلق من الحقيقة، تنطلق من إرادة جادة وحقيقية من أجل حل أو الوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب الكونية العدوانية القائمة على القطر العربي السوري، وهو تنظيم في الواقع رائع جدا جدا. ننتقل معك إلى محاولة عرقلة افتتاح هذا الحوار من قبل دمستورة وتركيا وبعض الفصائل المسلحة التابعة لأردوغان. يعني اليوم ماذا يريد دمستورة وتركيا؟ قبل لحظات اليوم والكل شاهد عبر شاشات التلفزيون، ماذا يريد دمستورة وتركيا قبل لحظات من افتتاح المؤتمر؟ يريدون العرقلة، وهذه العرقلة هي في الواقع ظهرت ليس منذ انطلاق أعمال هذا الحوار، وإنما انطلقت منذ أن تم اتخاذ قرار في أستنا ب 22 شهر، بحيث أن يكون موعد انعقاد هذا المؤتمر ب 29 و 30 من الشهر الحالي. في هذا الموعد رأينا هناك الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا كثير من الدول قالت بأنه لا يمكن عقد المؤتمر في هذه اللحظة، وبدأت أو في هذا التوقيت عفوا، وبدأت تحرض أدواتها من أجل عدم المشاركة في هذا المؤتمر. ولكن كان الموقف الجاد والرائع للدولة السورية، وأيضا بالتنسيق مع القيادة الروسية، بأن يعقد هذا المؤتمر في موعده. وهذه في الواقع رغم أنا كل العقلات تماما، أنا أرى بأنها في الواقع أستاذة مها هو دليل ومؤشر كبير جدا جدا على تآكل الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من وراءها الصهيونية العالمية التي تدعم هذه السياسة الأمريكية، لأن هذه السياسة الأمريكية هي الضامن الأساسي للكيان الصهيوني. والمستفيد من العرقلة وإطالة مدى الحرب في سوريا هو الكيان الصهيوني، ومن وراءه الصهيونية العالمية، لأن الصهيونية العالمية تريد أن يكون هذا الكيان هو الأقوى في هذه المنطقة. وعندما نقول إرادة الكيان الصهيوني، نكون أعطينا لهذا الكيان أكثر مما يستحق وأكثر من حجمه في الواقع، لأنه هو عبارة عن قاعدة متقدمة في يد الصهيونية العالمية. ولو عدنا إلى مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لوجدنا بأن في معظم هذه المراكز الذين يديرون هذه المراكز هم الموساد والصهيونية العالمية، وهذه العرقلة في الواقع من أجل حفاظ ما وجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هزمت هزيمة فظيعة في الواقع من خلال الإرادة لعقد المؤتمر في الموعد الذي تم تحديده بالتنسيق بين القيادة السورية والقيادة الروسية. فعن جهية الولايات المتحدة الأمريكية لا تسلم بالأمر السهل، فعندما فشلت وحاولت بشتى الوسائل أن تؤجل الموعد وتم عقد هذا الحوار في موعده المحدد، أرادت ألا تسلم، فبدأت بالمشاغبة في الواقع مع أدواتها من جهة، ومع الدول الحليفة معها. صحيح. وهي تركيا. واليوم رأينا تركيا يعني تماشيا مع أهداف الإرهابيين دكتورة، وتأكيدا على زيادة أمد الأزمة. نعم. رأينا مقاطعة أمريكية فرنسية سعودية. نعم، نعم، نعم. وغيرهم. نعم، يعني نعم، نعم. بالإضافة إلى مقاطعة الهيئة العليا للمفاوضات. نعم. ما رأيك؟ أرى بأن هذا حلف الشر والعدوان. حلف الشر والعدوان يريدون عندما فشلوا بتأجيل، حاولوا قدر الإمكان العرقلة من أجل أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت موجودة وأنها تستطيع أن تتخذ قرار أو تؤثر بقراراتها، ولكن في الواقع هذا القرار وهذه المشاغبة سوف تبقى جانبا. لماذا؟ لأن القيادة الروسية عبرت عن ذلك بأن لا يهم الذي سوف لن يحضر، حضوره ليس مهما، المؤتمر سوف يبقى منطلقا. ونتيجة لذلك نلاحظ بأنها أوعزت لأدواتها أن يحضروا، عندما وصلوا إلى المطار توقفوا في المطار مع الأسف الشديد. هذه الدمى الكرتونية وقفت في المطار حتى يأمرها سيدها بأن تتجه بالاتجاه الذي هو يريده. نعم. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفاوض، حاولوا الضغط لآخر لحظة تماما لكي تستطيع أن تحصل على شيء في السياسة تساوم عليه. ولكن قرار القيادة الروسية والقيادة السورية بانطلاق أعمال الحوار، هذا دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أصبحت قوى غير مؤثرة كما كانت في السابق. نعم. أستاذة مها، بس بدي هون عرج على نقطة حتى توضح الفكرة. القوة الأمريكية بدأت بالتآكل منذ انسحابها من العراق عام 2008. نعم. ثم بدأت هذا التآكل عندما حاولت التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وتم استخدام الفيتو الروسي الصيني. وفي الوقت الحاضر القيادة الروسية تقول لا يهم، فهو لا يهم ليس للأدوات وإنما لا يهم بالنسبة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فهذا أكبر مؤشر على تراجع وتقهقر. نعم. السياسة الأمريكية والقرار السياسي الأمريكي. نعم. في الواقع نتحدث عن الحضور، ويعني يعقد سوتشي كما نذكر بمن حضر الذين رفضوا الحوار، يعني كان متوقع ذلك، الكل. نعم. حضر إلا مسامير أحذية أمريكا والسعودية. أهمية وجود هذا الطيف الواسع من معارضات الداخل والخارج. نعم. والتي كانت يعني إلى حد ما محرومة وممنوعة من الحوار، وذلك بسبب المظلة الأمريكية ودمستورة وتعنت الرياض الحوز بحق تمثيل المعارضة بالكامل. اليوم اختلفت. نعم. الأمور، أمور المعارضة. المعارضة اليوم تتحاور مجتمعة مع أطياف المجتمع السوري كاملة. نعم. كيف سينعكس هذا التغيير على مجريات الأزمة وحل الأزمة في سوريا؟ في الواقع هذا سوف ينعكس إيجابا على حل الأزمة السورية إذا كانت هذه المعارضات بالفعل صاحبة قرار وأتت واستمرت في، لأن هذا الحوار نحن كما نعلم ليس مؤتمرا سوف يطلع بمقررات ونتائج وتوصيات يتم تطبيقها، وإنما هو عبارة عن لقاء تشاوري. فهذا اللقاء التشاوري مهم جدا لوضع اللبنات الأساسية من أجل الانطلاق منها لحل الأزمة في سوريا. وإذا كانت هذه المعارضة بالفعل معارضة جادة تستمر في هذا المسار، ولكن ممن سوف يقتصر على هذا اللقاء ومن ثم لا لا تكون لديه نية أو رغبة للمجيء إلى دمشق أو إلى أي مكان آخر من أجل متابعة طوال حل الأزمة السورية، في الواقع سوف يكونون قد عبروا عن أنفسهم وعبروا عن السياسات التي تريد أن يستمر سفك الدم السوري وإطالة أمد الحرب في سوريا، وهذا في الواقع اختبار لهم. لماذا أستاذي مها؟ لأننا نحن كما نعلم وفي دساتير وقوانين كل دول العالم هناك البرنامج السياسي لأي دولة من الدول ليس يد ملائكة تضعه وإنما يد بشرية، فأمر طبيعي أن يكون هناك اختلاف وجهات النظر حول هذا البرنامج، ولكن المعارضة الحقيقية هي التي تنتقد برنامج الحكومة وتضع صحيح. برنامج صحيح. يكون يحقق صحيح. المصلحة العامة وليس صحيح. مصلحة أفراد، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا المعارضة الحقيقية هي المعارضة التي تبقى داخل وطنها. لماذا؟ أول شيء من أجل مراقبة عمل الحكومة عن كثب وأن صحيح. تكون انتقاداتها موضوعية ومنطقية وقابلة التحقيق من جهة، ومن جهة أخرى حتى تكون ملجأ للمواطنين أن يلجأ المواطنين عندما يحسون بالغبن أن يلجأوا لهذه المعارضة لكي تنصفهم. ولكن من يقبع في الخارج في الواقع ويأتي بأجندات ويأتي صحيح. بإملاءات صحيح. أرى بأنه لا يمت بصلة إلى المعارضة مع الأسف الشديد، وهذه أرى أنا في الواقع بأنها نافذة فتحت للسماء لأصحاب الإرادة الحقيقية والمعارضين الحقيقيين ليعودوا إلى وطنهم ويساهموا في إعادة بناء وأمن وطنهم. هذه التأخير في المطار يعني ذكرتنا بجنيف وبالقصاصات نعم الورقية نعم وبالإملاءات نعم والدمى الكرتونية، لا أستطيع أن أقول سوى دمى كرتونية فارغة من أي محتوى. صحيح. دكتورة صفاء قدور، أكيد سنتابع الحديث، ولكن دعيني أخذ اتصال من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك. أسعد الله صباحك وصباح ضيوفك الكرام والسادة المستمعين. أكيد تحية لك سيادة العميد. نتحدث معكم اليوم يعني سوتشي هو الحدث الأهم اليوم، ولكن لولا سواعد وانتصارات الجيش السوري لما كان لا جنيف ولا أستنا ولا سوتشي أصلا. الميدان هو الميزان، وما يحققه أبطال الجيش هو أساس لكل الحوارات. لنطمئن معكم سيادة العميد على خارطة الميدان وما يجري فيها لننتقل بعدها إلى سوتشي. طبعا أهم حدث عسكري اليوم هو ما حصل من خلال تصدي الجيش العربي السوري للعدوان التركي باتجاه الذي تمثل بتحريك رتل من أكثر من 100 آلية منها مدرعات ودبابات وآليات نقل باتجاه منطقة العيس في جنوب غرب حلب، هذا التل الهام والبلد الهامة التي أرسلت تركيا قبل عدة أيام أيضا مجموعة استطلاعية يبدو أنها كانت تحضر لعملية احتلال لهذه المنطقة التي تنتشر فيها جبهة النصرة وبعض المجموعات الإرهابية التي تعمل بأمر تركيا، ولكن يبدو أن تركيا كانت تريد أن تستحضر قوتها بشكل مباشر إلى هذه المنطقة. طبعا الجيش العربي السوري اليوم قام بتنفيذ عملية اعتراض بالنار لهذه الآليات التركية، ما استدعى من القيادة التركية أن تسحب قواتها باتجاه داخل محافظة إدلب وأيضا باتجاه المناطق التي تحتلها المجموعات الإرهابية المتعاملة مع تركيا في محافظة إدلب وفي غرب حلب. طبعا هذا أهم حدث الجيش العربي السوري من خلال هذا التصدي يؤكد مجددا قدرته على أن يكون الحامي لأي منطقة في سوريا، وأن موضوع التصدي للعدوان الخارجي موضوع جدي غير قابل للنقاش، وبالتالي هذا الأمر يعطي أيضا مقدمة جيدة لقادة التنظيمات المسلحة في عفرين للعودة مجددا إلى عقولهم والسماح بدخول الجيش العربي السوري وتسليمه المنطقة لكي يقوم بالدفاع عنها، خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة التي جرت خلال الأيام الماضية والتي شكلت تصعيدا خطيرا استهدف البنية التحتية واستهدف المواطنين في منطقة عفرين. طبعا قامت تركيا من خلال هذا العدوان بمحاولات حثيثة للتقدم من 4 محاور. المحور الأول طبعا هنا انتقلت من جنوب غرب حلب إلى منطقة إعزاز وعفرين والمنطقة المحيطة بها أي منطقة العدوان التركي على الأرض السورية في مدينة عفرين. تقوم تركيا بتنفيذ الهجوم من 4 محاور. المحور الأول هو من إعزاز في الشرقية باتجاه جبل برطايا الذي يشهد عمليات كر وفر وعمليات قتال كبيرة وعنيفة جدا بين المقاتلين المدافعين أو بين قوات العدو التركي والمجموعات الإرهابية التي تعمل معه. طبعا هذا المحور هو محور تقدم لما يسمى قوات درع الفرات، العصابات الإرهابية المدعومة من تركيا. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الشمالي أو المحور الشمالي، وتقوم تركيا فيه بتنفيذ العدوان على اتجاهين، اتجاه بلبل واتجاه راجو. هذا أو هذان المحوران أيضا لم تتمكن فيها القوات التركية من تنفيذ أي أو من التقدم داخل منطقة عفرين. هي فقط عمليات على الأطراف الشمالية للحدود السورية التركية. المحور الرابع هو محور جنديرس في الغرب، حيث تتقدم أيضا تحاول القوات التركية التقدم على أيضا محورين، محور المعيطلي ومحور جنديرس. القوات المدافعة عن هذه المنطقة تقوم بالتصدي للمجموعات للعدو التركي. بطبيعة الحال الخسائر كبيرة في قوات العدو التركي ولم يعلن عنها، أيضا الخسائر في صفوف المدنيين داخل مدينة عفرين ومنطقة عفرين هي خسائر كبيرة. حتى هذه اللحظة أيضا قيادة التنظيمات الكردية لم تقم بما يجب أن تقوم به من التنسيق مع الدولة السورية من أجل تأمين مرور الجيش العربي السوري والقوات التي تقدمت باتجاه نبل والزهراء في محاولة للوصول إلى الحدود الدولية السورية التركية، وبالتالي التصدي للعدوان التركي. حتى هذه اللحظة القيادات الكردية لا تزال تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية، ذات تلك الدولة التي باعت الأكراد في أول سوق نخاسي اعترضها. نعم سيادة العميد، كيف نفسر الموقف التركي، يعني عدوان في سوريا غاشم على الأراضي السورية ومشاركة في مؤتمر الحوار داعم للفصائل الإرهابية المسلحة؟ رأينا تعنتهم ورفضهم وإملاء الشروط قبل افتتاح المؤتمر بدقائق. ماذا يريد التركي اليوم من هذه المشاركة، وكيف نفهم هذه التناقضات؟ طبعا التركي يحاول أن يلعب بأوراق ناقضة من خلال القول بأنه يسهل عملية التفاوض أو الحوار داخل منطقة داخل سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني. حتى هذا الأمر لم ينجح فيه الأطراف بأن يصلوا إلى النهاية التي كان يفترض أن يصلوا إليها حسب تعهداتهم للجانب الروسي، بأن يدفعوا بالمجموعات أو قادة المجموعات الإرهابية العاملة في المنطقة الشمالية وبعض من يسمون بالمعارضة المعتدلة الموجودين في تركيا. طبعا هؤلاء وصلوا إلى مطار سوتشي، وبعد ذلك عندما شاهدوا طريقة التحضير أو طريقة الترويج للمؤتمر أعلنوا أنهم لن يشاركوا. جرى اتصال بين الجانبين الروسي والتركي، وتلقت تلك القيادات الأوامر من أنقرة بأن يتابعوا طريقهم باتجاه المؤتمر. حتى الآن بطبيعة حالهم لم يصلوا، ولكن هذا يدل بشكل واضح على أن التركي يحاول اكتساب الوقت، يحاول التلاعب، يحاول القمص فوق الحبال من خلال محاولة احتلال أرض جديدة في شمال سوريا بالعدوان على عفرين، وأيضا من خلال التقدم الذي حصل اليوم باتجاه العيس في جنوب غرب حلب. بذات الوقت هو يريد القول بأنه هو عنصر في ضمان المسار السياسي للحل. بطبيعة الحال العدو التركي منذ بداية الحرب على سوريا هذا ديدنه لا يمكن أن يؤتمن في تعهداته، لا يمكن أن يوسع بكل ما يعطيه من تعهدات وعهود. لذلك أعتقد أن الدولة السورية من خلال تعاملها اليوم مع العدوان التركي على منطقة العيس أيضا هي تعاملت بالطريقة التي يفهمها التركي. موضوع المساهمة التركية في اجتماع سوتشي كانت هي في المرحلة التحضيرية فقط، من خلال الوعود التي قطعت الجانب الروسي بأن يكون أو تكون الأطراف التي تتلقى تعليماتها من أنقرة جزء من الحضور. هذا الأمر لم يحصل، حصل أن وصلوا إلى سوتشي ولكن تغيرت الأمور بعد ذلك. نعم، برأيك سيادة العميد، هل سيكون يعني سوتشي حجر أساس لبداية تحول سياسي آمن للأزمة السورية؟ لا أعتقد ذلك. الموضوع موضوع الحوار إن كان في سوتشي وقبلها في السنة وقبلها في جنيف هي فقط عملية عرض لأوراق القوة التي يمتلكها كل طرف. طبعا أوراق القوة التي أصبحت في معظمها الآن بيد الدولة السورية لن تسمح الولايات المتحدة والدول الراعي للمجموعات الإرهابية بأن تكون أوراق القوة هذه حاسمة. لذلك سيكون مسار سوتشي هو ضمن سلسلة المسارات السياسية، ولكن بالتأكيد سيكون الفصل أو القول الفصل هو للميدان الذي يقرر فيه كل الإجراءات التي تنفذ من قبل الدولة السورية. الدولة السورية الآن تسير في عملية مسايرة الوضع الدولي من خلال القبول بكل المشاورات أو القبول بكل المحاولات التي تجري لإيجاد حل سياسي، ولكن الأطراف الدولية وأيضا المجموعات الإرهابية إن كانت سياسية أو عسكرية التي تعمل تابعة لتلك الأطراف في الحقيقة غير مستعدة للوصول إلى مرحلة إعلان فشل مخططها. أي وصول لحل إن كان في سوتشي أو في جنيف أو في أستانا هذا يعني أن الحل لن يكون بإسقاط الدولة السورية، وأي حل غير إسقاط الدولة السورية يعني هزيمة لتلك الأطراف، وهذه الأطراف لن تكون مستعدة لإعلان هزيمتها. صحيح. لذلك أعتقد أن الهزيمة ستكون في الميدان إن شاء الله. يتم الانتقال إلى تصغير الانتصار العسكري بالشكل السياسي إن شاء الله. كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم. مستمعينا دعونا نذهب وإياكم إلى آراء الشارع حول مؤتمر الحوار السوري المنعقد اليوم في سوتشي، وهذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة ريم محمد. الحوار الوطني السوري الذي سينعقد في سوتشي، شو رأيك؟ يعني هل برأيك أنه بيمثلوك أنت كسوري؟ وش رأيك فيه؟ كل رجل وطني في هذا الوطن يمثلني، ويمثلني أكثر هو الجيش العربي السوري الذي بفضل تضحياته نحن الآن في درب السلام وفي طريق السلام، وهو الذي مهد الأرضية الملائمة للحوار. لذلك لمن أن يخرج هذا الحوار بنتائج إيجابية تنعكس سلما اجتماعيا وسلما دائما على الوضع السوري الحالي. مؤتمر الحوار السوري الوطني في سوتشي نأمل يتوصل نتائج إيجابية بيتفق عليها كل السوريين، بتحافظ على وحدة وقوة وكرامة سوريا، وبيبقى الأمل الأكبر بجيشنا الباسل وانتصاراته المشرفة. أنظر لمطور سوتشي بما أنه الحكومة السورية مشاركة فيه، فالحكومة السورية طبعا تمثلني أنا وتمثل كل الشعب السوري. أعتقد هناك جهود إن كانت من روسيا أو من الحكومة السورية لإنجاح هذا المؤتمر، لكن طبعا أمريكا والغرب سيحاول بكل ما يملك، وطبعا الرجعية العربية وداعمين الإرهاب سيبذلون يعني كل الجهود لإفشال هذا الموضوع، ولكن أنا أتوقع سيحدث خرق ما في مطار سوتشي بصالح الحكومة السورية. وطني بديك تحلن، إنك أكبر منهم كلن. وطني بديك تحلن، إنك أكبر منهم كلن. كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا. بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. ولادك المغلط بحقك، بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. ونفكرن أرضك يحتل، ركعوا عطرابك ونزل. ونفكرن أرضك يحتل، ركعوا عطرابك ونزل. انت بايده هني فلوا بعد الموت. أكيد مستمعينا مستمرين معكم اليوم وبحلقة خاصة وبتغطية لمواكبة أعمال المؤتمر الحوار السوري المنعقد اليوم في سوتشي. وأكيد ضيفت اليوم بالاستوديو الدكتورة صفاء قدور، دكتورة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتورة، يعني روسيا بكل تأكيد تريد أن تتوج عملها في سوريا بتحقيق السلام، وهذا الشعار كان واضح في المؤتمر وفي سياق المؤتمر وقبيل افتتاحه. كان هناك ضغط غير مسبوق على الجانب السوري الروسي من جهة دمستورة، يعني تركيا أفضى إلى غياب ديمستورة عن الافتتاح. برأيك ما هي الورقة التي حاول فرضها والضغط من خلالها ديمستورة على الجانب الروسي؟ الورقة التي أراد بها ديمستورة الضغط على الجانب الروسي في الواقع هو محاولة الاستجابة لعرقلة الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأننا لو رأينا إلى هذا المبعوث الدولي منذ تكليفه بالملف السوري حتى الوقت الحاضر لم يكن نزيها ولم يكن مشرفا ولم يكن مراقبا أبدا، وإنما بكافة تصرفاته كان مسيسا وكان ينفذ إملاءات وأجندات الولايات المتحدة الأمريكية. ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث أستاذ مها، عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بشتى الوسائل أن تعرقل ولم تتمكن، بقيت الورقة الوحيدة بيدها هي المبعوث الأممي ديمستورة في الواقع من أجل الضغط على الجانب الروسي وعرقلت هذا المؤتمر والاستغلال في الجانب السياسي، لأننا كما ذكرنا تقهقر الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية لا تسلم بها بالأمر السهل، فتحاول أن تستخدم كافة الوسائل التي تستطيع من خلالها الاستغلال في مجال السياسة، ولكن أرى بأنها لم ولن تتمكن من ذلك. وأكبر مثال على ذلك نحن في العلاقات الدولية عندما نستقرئ الواقع بأن القوة، أي دولة حتى تمتلك قوة هناك مجموعة من العناصر، العنصر السياسي والعنصر الاقتصادي والعنصر العسكري، والولايات المتحدة الأمريكية في العنصر السياسي خسرت كما ذكرت في بداية الحديث، وفي الجانب العسكري أين داعش؟ ولو أنها في الجانب العسكري تستطيع أن تستثمر لما تهددت وتوعدت بأنها سوف تنشئ جيش جديد لمحاربة الدولة السورية، فهي تحاول بكافة الوسائل ولم تتمكن من ذلك في الواقع. فداعش التي جعلته فزاعة كل العالم وفي الواقع ارتكب من الجرائم الفظيعة التي لم يشهد لها مثيل التاريخ من نبش القبور وأكل الأكباد وقطع الرؤوس وشي النساء وبقر بطون النساء وإخراج الأجنة والشواء في الأفران، كل هذه الأعمال الإجرامية من أجل الإرهاب ومن أجل الترويع ومن أجل التخويف، ولم تستطع أن تصل إلى هدفها. اليوم غيروا لافتة داعش تماما فتغيير أستاذ مها، مجرد تغيير المسمى هذا معناته خسارة، إنها خسرت ولم تستطع أن تحقق هدفها في هذا المسمى، تريد أن تسميه مسمى آخر لعلها، ولكن لم ولن تستطع في الواقع. دكتورة صفاء، دعينا نأخذ اتصال أيضا من الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم، مساءكم سعيد وتحية لضيفتك الكريمة في الاستوديو. شكرا دكتور أسامة. يعني مؤتمر الحوار اليوم الذي ينعقد بسوتشي ينعقد بمن حضر بمقاطعة أمريكية فرنسية غربية، ومحاولة من ديمستورة بالتعطيل والتشويش أدت إلى انسحابه من الحضور. من ماذا يخاف الأمريكي والغربي من هذا الحوار؟ يعني وما هي محصلة هذا المؤتمر؟ طبعا يعني ما يحدث في الحقيقة هو صراع أجندات بشكل واضح. يعني رأينا أنه كانت هناك زيارة لوفد يمثل الهيئة العليا، ما يسمى بالهيئة العليا للمفاوضات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل يعني حوالي الأسبوعين من انعقاد الحالي لمؤتمر سوتشي، وكان هناك مداولات في نيويورك وفي واشنطن مع مستوى الكونغرس ومع مستوى الإدارة الأمريكية، وطبعا غني عن الذكر أنه مع الاستخبارات الأمريكية. النجم عن هذه الزيارة أن الولايات المتحدة الأمريكية أولا طلبت انعقاد من خارج السياق لاجتماع في فيينا، اجتماع مختصر لم يعلن عنه ولم يراعي يعني الأجندة المتفق عليها مسبقا في شأن جنيف. ثانيا أنظر الأمريكيون ما اسمه الورقة غير الرسمية والتي شارك في أو باسم هي عمليا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وأيضا السعودية والأردن. هذه الورقة عمليا إذا دققنا في محتواها هي محاولة للحكم الغيابي على مستقبل الشعب السوري، هي نزع للأهلية السياسية عن الشعب السوري. يعني حرمان الشعب من حقه في اختيار نظامه السياسي، في اختيار نمط الحكم، إن كان رئاسيا شبه رئاسي برلماني، طريقة القيام بالإدارة المحلية، المجالس المعنية. يعني اقترح كل التفاصيل وكأنهم يتعاملون وفق منطق المنديت، يعني الانتداب في أيام عصبة الأمم. كان المقصود به أن تأتي دولة وتساعد دولة أخرى غير مؤهلة، شعبها غير مؤهل لإنشاء حكم. الآن هم يستعيدون هذا المنظور وإن كان بمسميات جديدة، كأنهم يقولون للشعب السوري أنت غير مؤهل لتحكم نفسك بنفسك، غير مؤهل لبناء مؤسسات سياسية يعني عصرية وحداثية، وبالتالي فنحن سنتوكل بهذه المهمة. وهذا يسمى يعني أسلوب شبه استعماري، يعني يسمى كوازاي كولونيال، طريقة شبه استعمارية ليست عبر الدخول المباشر، وإن كان الأمريكان طبعا أصبحوا موجودين بشكل مباشر، ولكن هذه الآليات هي شبه استعمارية بهدف. نعم دكتور أسامة، يعني برأيك هل أراد ديمستورا تسييس المؤتمر بإخضاعه لتبعية أممية تابعة للأمم المتحدة تماشيا مع الورقة الغير رسمية التي سربت في فيينا؟ يعني طبعا هذا استكمال الحقيقة لصراع الأجندات. يعني الوجود الحضور الدولي هو مطلب روسي، يعني هو بالأساس مطلب للجهة المنظمة بأن يكون هذا المؤتمر داعما ودافعا إلى الأمام لمسار جنيف. ولكن ما يريده ديمستورا فعلا وما اعترض عليه ديمستورا هو أن الآلية التي يعني قام بإنتاجها قبل الآن تحتكر مشهد المعارضة بالدرجة الأولى في مجموعة الرياض فيما يسمى بالهيئة العليا، يعني في الائتلاف، يعني في جماعة عمليا تمثل أجندة جيوبوليتيكية خارجية ولا تمثل إرادات الشعب السوري. الأجندة المتعلقة بسوتشي هي العكس تماما، هي وضع الكرة في ملعب السوريين، وضع إرادة الحل والخيارات السياسية المستقبلية بما فيها الدستور في ملعب النخب السورية، بما فيها طبعا حتى هؤلاء الذين وجهت لهم الدعوة مجموعة الرياض، ولكن بطريقة تجعلهم يعني يحصلون على حقهم الطبيعي، يعني حجمهم الطبيعي لنقل في المجتمع السوري، وهو وفق مؤسسة أبحاث الكونغرس لم يكن ليتجاوز 3% في المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين. فإذا نحن نتحدث هنا عن اختلاف أجندتين، إحداهما تريد الحكم غيابيا على مستقبل الشعب السوري، والأخرى تريد منح القرار وحق الاختيار النمط السياسي والحياة السياسية والنخب والانتخابات وكل هذا السياق للشعب السوري. ولذلك فهنا طبعا ديمستورا الذي يريد تكريم، يعني الأمم المتحدة تعلن مشاركته بالمؤتمر وهنا نرى انسحابه من المؤتمر، يعني ماذا أراد يعني من ذلك؟ ما الغاية من هذا التحرك السلبي للأمم المتحدة؟ هو بتقديري يعني وستتكشف الصورة لاحقا، هو يعني يحاول صياغة اللجنة التي ستبحث في الدستور. سنتحدث باللجان، ولكن أرادت الدكتورة صفاء يعني نقطة تعقب على نقطة، تفضلي دكتورة. في الواقع أنا أرى ليس من حق ديمستورا أن يقوم بهذا التصرف، لأن وجود ديمستورا هو ليس من أجل فرض إملاءات أو من أجل إبداء رأي، وإنما هو مجرد إشراف، فالإشراف لا يحق له أن يرفض أو يعترض من ناحية قانونية، من ناحية القانون الدولي العام لا يحق له أن يتدخل، وإنما يحق له فقط عملية إشراف وأبداء رأي. ولكن مع الأسف الشديد حاول تسييس بامتياز، حاول تسييس هذا المؤتمر، هذا اللقاء عفوا، بامتياز من خلال تدخله وفرض رأيه، وهذا مرفوض رفضا كليا. وبالفعل مثل ما تفضل أخي الدكتور أسامة، هناك من يرى ومن يريد ويصمم على وضع مسار الحل السياسي في سوريا على السكة الصحيحة، وهذه إرادة وهذه رغبة القيادة السورية وأيضا بالتنسيق مع القيادة الروسية، ولكن محور الشر والعدوان لا يريدون حلا نهائيا، ووجود فقط بصراحة أنا أرى من أجل وضع بعض الثغرات في هذا اللقاء الحواري، من أجل النفاذ من خلال هذه الثغرات عندما يستطيعون لتفشيل هذه اليوم العملية. يعني بعض المنسحبين اليوم، بعض المنسحبين من أزلام تركيا الذين رفضوا المشاركة بسبب العلم السوري طلبوا من الوفد التركي الموجود أن يمثلهم، يعني اليوم نرى مرة أخرى وعلانية يعلنون تبعيتهم وارتهانهم لتركيا. ما رأيك دكتور أسامة؟ ما رأيك أيضا؟ هل سنسمع رأيك دكتورة صفاء؟ يعني طبعا هذا أصبح غنيا عن الذكر. فترة كان هناك فيديو شاهدناه لربما جميعا لما يسمى بشرطة درع الفرات وهم يهتفون لأردوغان في حين أن الجيش التركي نفسه لا يهتف بحياة أردوغان. فهؤلاء هم عمليا فقدوا أي صفة، ولو كان حتى سيسمون إرهابيين فقدوا أي صفة من سوريتهم. عمليا هم مرتزقة لدى الأتراك ويقومون بعمل ميليشيا تابعة لشخص أردوغان. نعم كنا نتحدث اليوم عن العلم. العلم الحقيقة هو هذا العلم المرفوع في الأمم المتحدة والمرفوع في مفاوضات جنيف والمرفوع في مفاوضات أستانا، وهو حتى المرفوع على القنصلية السورية التي ما تزال تعمل في أنقرة. يعني القول بهذه الشكل هو ليس مجرد أكثر من مسمار جحا كما يقال، أو مجرد محاولة شكلية للإفشال. وأنا هنا لا أستبعد أن يكون هناك في جلسة ما توزيع أدوار بحيث يقاطع البعض ويناقش الآخرين محاولة المؤتمر من داخله. يعني أن يحضروا لكي يصيروا جلبة أو يظهروا المؤتمر أنه فاشل، وهذا ما يعني سمعه البعض في يعني اعتراضهم على التصويت الذي يعني حدث لانتخاب مجلس أو يعني هيئة لجنة إدارة المؤتمر و رئاسة المؤتمر وإلى ما هناك. كنت تتحدث عن اللجان، يعني اليوم بمقررات مؤتمر الحوار ولجانه واقتراحاته، برأيك دكتور أسامة كيف سيكون الغد السياسي للأزمة السورية بعد الحوار الوطني في سوتشي، وأين سيكون مكان المعارضات الخارجية الغير مشاركة في الحوار مستقبلا؟ يعني أنا بتقديري مواقع هذه المجموعات تضعف استمرار، إن كان نتحدث هنا عن المجموعات الإرهابية الناشطة على الأرض أو طبقتها السياسية. والحقيقة أنها لا تعد كونها طبقة سياسية للإرهابيين، يعني مجموعة الرياض بتركيبتها الائتلافية. طبعا نحن نعلم أن هذه المجموعة عمادها الإخوان المسلمين، يعني سواء الائتلاف أو يعني القسم الأكبر من الهيئة المفاوضة التي تسمى هيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن الرياض. فإذا الحقيقة الجوهر الموضوع مسار الأزمة السورية يتعلق بالصراع الروسي الأمريكي، وبالتحديد يتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنتاج استراتيجية جديدة بشأن سوريا. وهذا ما يشكك فيه الآن المحللين الأمريكان أنفسهم. يعني تحدث تيلرسون قال بأن الوجود العسكري في منطقة شرق الفرات، الوجود الأمريكي له 3 أهداف: منع عودة داعش، وطبعا هذه حجة أصبحت مكشوفة، والهدف الثاني هو المنع زياد أو توسع النفوذ الإيراني. وعندما يتحدث الأمريكي عن النفوذ الإيراني فهو يعني مصلحة إسرائيل، يعني هذا أكيد. هذا الكود اللي أصبحنا نعرفه جميعا، عندما يقول أنه نريد الحد من النفوذ الإيراني فهو يعني حماية إسرائيل عمليا، والمعارضة المقاومة والحد من قدرة المقاومة. والهدف الثالث هو البقاء حتى يكون هناك حل سياسي على الساحة السورية. هذه يعني المحددات التي وضعها يرى الكثير من الباحثين الأمريكيين بأنها غير كافية لإنتاج موقف متماسك أمريكيا فيما يتعلق باستراتيجية حول سوريا. يعني كان هناك منذ يومين واشنطن بوست عنونت في إحدى أعمدتها، تحدثت أن حرفيا the new strategy of America for Syria may could be doomed as allies fight each other. يعني الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا قد تنهار أو قد تلقى حتفها، لأن الحلفاء يتصارعون. عندما أتحدث عن الحليف الذي هو المجموعات قسد والحليف التركي، ونجد أن هذين الحليفين هما في وضع صراع، فهذه الاستراتيجية الأمريكية تصبح مهددة بكل ما الكلمة للمعنى. وحتى مع كارنيجي يعني قال بأنها ما يتحدث عنه تيلرسون وغيره غير كافي لإنتاج سياسة محددة للولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أسامة، أنا أرى بأن هذه الاستراتيجية ليست سوى استراتيجية إعلامية، ولكن لو حاولنا أن نطبقها على أرض الواقع لا تمتلك أي مقوم من المقومات التي يسمح لها بالتطبيق. ما رأيك؟ تماما. يعني هذا الكلام دقيق الحقيقة، لأن تحويل هذه الاستراتيجية إلى فعل يعني قادر على التأثير بالمعادلات السياسية بعد التقدم الذي أحرزه الجيش العربي السوري بعد وجود الاستراتيجي العسكري الروسي على الأرض السورية، أصبح العودة بعقار الساعة إلى الوراء يعني ضربا من النحاس. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن ما هو معلن فوق الطاولة، هي تريد أن تمارس هذه الشعارات ضغوطا، عبر هذه الشعارات ضغوطا على الموقف الروسي لإطالة أمد الأزمة، وبالتالي محاولة تحصيل يعني ما تستطيع من تنازلات عبر المسار السياسي، وممارسة نوع من الاستنزاف للمقاومة لسوريا للجيش الروسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه أهداف موجودة يعني في عقل المخطط الاستراتيجي الأمريكي، ولكن قدرتي على تنفيذها هي موضع صراع، وهذا الصراع بإذن الله سينتهي لمصلحة أصحاب الأرض وأصحاب الحق في المنطقة. نعم دكتور أسامة، يعني اليوم يبدو أن روسيا استطاعت استقطاب بعض رموز المعارضات الخارجية مثل هيثم مناع والجربة وغيرهم، وتقسيم هيئة المفاوضات العليا بانشقاق منصة موسكو عنها. كيف سيكون أثر هذه المشاركة لأطياف المعارضات التي لم تشارك سابقا رسميا بأي حوار؟ يعني أنا الحقيقة استمعت بالأمس إلى حديث لقدري جميل، سيد قدري جميل، وقال بأن مجموعة الرياض أو الهيئة العليا للمفاوضات لم تستطع رفضت المشاركة، ولكنها لم تستطع أن تصدر قرارا بالرفض، وبالتالي أصبح لكل مكون أمرا واقعا أن يختار الحضور من عدم الحضور. يعني بنظام ما يسمى بالهيئة العليا للمفاوضات هناك حد معين للتصويت، إذا لم يصل التصويت إلى حد معين فلا يتخذ هذا القرار. فهو لم يكن هناك قرار بالرفض، ولكن أيضا لم يكن هناك قرار. فكان الحضور اختياريا لكل طرف يعني كموقف ذاتي لهذه المجموعة أو تلك. ولكن عمليا من الواضح أن يعني لم تستطيع مجموعة الرياض أن تستمر في تعنتها السابق بعد ما ظهر من وجود أطياف واسعة تذهب في منحى الحل السلمي ويعني السير في مسار السلام بغض النظر عن محاولات التعطيل واستراتيجية التعطيل التي تمارسها مجموعة الرياض، والتي عمليا تتورط فيها بعض الدول الإقليمية وطبعا الدول الغرب بشكل عام. يعني إن كان مثلا هناك مجموعات لم تشارك قبل الآن، يعود هذا الحقيقة بالدرجة الأولى بتقديري إلى تطور الأوضاع والسياسية والعسكرية والميدانية في وقت ما، وهذا الكلام يعني نقوله منذ عدة سنوات الحقيقة. أنا يعني منذ 2015 وضحت لدي الرؤية بأنها بهذا الشكل، إذا لم تشارك بشكل يسحب استراتيجية التعطيل، إذا لم تكف عن وضع العصي في العجلات، إذا لم تكف عن وضع المطالب التعجيزية التي هي الهدف منها فقط الهدف منها هي تعطيل المسار الحل، فستكون هي خارج المشهد. المعارضات الحقيقية التي تعبر عن الشعب السوري ليست أبدا هي مجموعة الرياض أو سواها. ظلمت الحقيقة المعارضة الداخلية من قبل ديمستورا باستثنائها، نتحدث عن عدد كبير من الشخصيات، نتحدث عن أحزاب مرخصة وأخرى ناشطة في قيام قيد الترخيص أو غير مرخصة، جميعها هي يدها على نبض الشارع السوري وليس المجموعات الموجودة في الرياض وتتلقى التعليمات بالSMS من قبل الاستخبارات السعودية أو وزارة الخارجية السعودية. هذه المجموعات هي البديل الواقعي أنا بتقديري عن محاولات فرض الإرادة السياسية الخارجية عبر هيئات ومجالس والمجلس الوطني أولا ثم الائتلاف ثم الهيئة العليا، جميعها لا تمثل بأي حال من الأحوال حيثية حقيقية للشعب السوري، جميعها لا تريد أن تعطي بالا أو تلقي بالا أو تعطي أذنا لمعاناة الشعب السوري وللضحايا والقتلى، هي تريد فقط مهما كانت ثمن المعاناة للشعب السوريون أن تنفذ الإرادات الإقليمية والدولية الجيوبوليتيك. أكيد وضحت الصورة. بدنا نختم مع الدكتور أسامة، بتحب تضيفي نقطة قبل ما نختم؟ في الواقع هذه أنا كما سميته في البداية ليست معارضات، المعارضة يجب أن تقيم داخل البلد، ومجرد أن خرجت خارج إطار البلد وتمول من قبل البلد الذي تقيم به فهذه تنفذ إرادة هذه الدول. وهؤلاء كل هذه المشاغبة وكل هذه الانشقاقات دليل على أنها ليست صاحبة قرار، وبأن أرى بأن ليس لها أي مستقبل في الواقع في مجال الحل السياسي أو في مجال المشاركة بالوصول إلى حل وأحلال السلام في الجمهورية العربية السورية. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية، شكرا لمشاركتك اليوم معنا. التحية لجميع ضيوفكم ولضيفتكم الكريمة في الاستوديو، ونتمنى لكم بقية نهار سعيد. شكرا، شكرا لك دكتور أسامة. مستمعينا وإياكم نذهب أيضا إلى آراء الشارع وهذا التقرير وهذه الآراء التي أعدتها لنا زميلتنا ريم محمد. السوريين أول يعني أول مرة بيجتمعوا بدون كافة النخب، إن كان من النقابات كلها، الصحفيين، الصيادلة، المعلمين، يعني صار حوار بين السوريين. إن شاء الله بده ممكن يؤدي إلى نتائج، لأنه يعني تنعتبر الكل هلق عامة الشعب ما تحاوى بدون سلطة وبدون معارضة، وهذا الشيء ممكن يكون إجابة. جنيف 2 ومبعوثين أمميين وخونة ومتآمرين علينا فشلوا بسبب تقدم الجيش العربي السوري بطولاته وتضحياته. فالآن نحن في سوتشي كدولة صديقة روسيا الاتحادية ووقوفها إلى جانب شعبنا وجانب بلدنا في مواجهة الإرهاب، نحن مع هذه المبادرة وتحت عنوان قول السيد الوطن في الخطاب القصري أدعو كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث. نحن في هذا المجال، كل من يريد وكل من هو موجود في سوتشي ويريد وحدة وكرامة وعزة وسيادة سوريا بكل هذه المعاني مع احترام قيم الجيش العربي السوري، نحن معه. والله ما راح يطلع منه شيء، ما بيطلع منه شيء. أنا أبي شهيد، عندي شهيدين بال 2012 راح، ما راح يطلع منه شيء لأنه دي مستورة ما عنده هذاك الاهتمام، يعني ما يرشوه بالعربي الفصيح تيمشي ضدناه. هلا هو اللقاء سوري سوري يعني راح تنطرح كل الأفكار. سوري سوري أبد، خليه السعودية وقطر وأمريكا يمشي كويس، ولو يمشي كويس نحلف من زمان. هنن ما يعطلوا السعودية وقطر وأمريكا وفرنسا والدول الغربية بكاملة كلها يتضغطنا، ما راح يمشي الحال. مؤتمر الحوار الوطني السوري نتفائل فيه لأنه بيمثل شريحة واسعة من المجتمع السوري، 1600 شخصية من أجل وضع تصورات لوضع دستور للبلاد والقضاء على الإرهاب وعودة سوريا سالمة إن شاء الله تعالى ووضع القطار على السكة الصحيحة. والتفاؤل الممتاز بانتصارات الجيش العربي السوري، كل يوم عم يحقق إنجاز وانتصار، وإن شاء الله عم نقضي على الإرهاب، وإن شاء الله بيتحقق الحل الأمثل لسوريا وبتعود أفضل مما كانت عليه. أنا إذا بدي أعير صوتي بعير صوتي للحكومة، وفد الحكومة بيمثلني، يعني أنا وفد الحكومة هو اللي بيمثلني وبيمثل بعتقد أنه كل شرائح الشعب. بس أنا رأيي الشخصي الحوار اللي موجود بهاي سوتشي يعني ما بعتقد انه راح يطلع بنتيجه الا اذا كان الحوار انعقد في دمشق. يعني انا بس يقولوا الحوار انعقد في دمشق بعتقد انه ساعتها انه الحوار فعلا حقيقي. اما الان في يعني اكيد حضران هنيك كل المعارضه، هل اللي بيسموا حال المعارضه، في معارضه، في معارضه وطنيه انا معها في مشكله، انا بعسي بس مع المعارضه الوطنيه اللي بتحب بلدها واللي بدها تبني بلدها بالفكر وبالبناء وبتحط ايدها بايد السلطه. بس انا لما بيجي ارهابيه يعني هي ماني معني. بس انا برايي الحوار يجب ان يبدا في دمشق، يعني هلا خطوه منيحه، انا ماني ضدها، انا بس صوتي مع صوت الحكومه، صوت وفد الحكومه يمثلني. مصورين بعزتنا وكرامتنا. مستمعينا مستمرين معكم بمواكبة لأعمال مؤتمر الحوار السوري المنعقد اليوم في سوتشي، وضيفتي بالاستوديو الدكتورة صفاء قدور. دكتورة، يعني بالأمس يعني وخلفنا كان 9 جولات جنيف و8 أستنا، يعني والحوار كان محصور تقريبا مع معارضة واحدة وهي منصة الرياض، اليوم تحولت فيما بعد إلى الهيئة العليا للمفاوضات. اليوم نرى المشهد عكسي، كل المعارضات تقريبا تشترك في الحوار إلا منصة الرياض. كيف سيكون التعامل مستقبلا مع هذه الحالة، يعني خصوصا في جنيف كون أستنا هو رديف وداعم لحوارات جنيف؟ في الواقع أرى بأن معارضة الرياض ليس لها مستقبل. لماذا؟ لأن هذه الدعوة كانت لجميع المعارضات وجميع الأطياف، وكانت لو أن هذه أنا لي تحفظ في الواقع على تسميتها معارضة، لو كانت لديها فكر أدنى درجات الفكر البسيط من المعارضة لكانت حضرت وقدمت رؤيتها وقدمت وجهة نظرها، ولكن مجرد المقاطعة فدليل على أن هذه مما تسمي نفسها معارضة هي عبارة عن أداة بيد بعض الدول، وبدي سميه بكل ما تعنيه الكلمة محور الشر والعدوان، وتريد أن تعرقل هذه العملية وهي أداة من أجل تدمير الدولة السورية. وأنا من وجهة نظري كمواطنة في الجمهورية العربية السورية أرى بأن هذه المعارضة ليس لها مستقبل وليس لها مكان على الأراضي السورية، وليس هذا رأيي. ولو أن هذا الرأي تم استفتاء الشعب السوري عليه لرأيت بأن جميع أطياف الشعب السوري حيكون هذا هو رأيهم. نعم. دكتورة صفاء، دعينا نأخذ اتصال من الدكتورة شهناز فاكوش الباحثة في القضايا السياسية. يسعد لي أوقاتك. أهلا بكم. يا أهلا، تحية إليك. تحية لكل أبناء هذا الوطن، وتحية لجيشنا العربي السوري، والرحمة للشهداء والدعاء للجرحى، والنصر إن شاء الله لوفد سوتشي الذي ما زال يرابط هناك في سوتشي. نعم. بينما المعارضة ما زالت تتخبط. نعم. في أروقة المطار، هل تعود أدراجها أم تبقى؟ لأن الفيض الحاقد الذي تمتلئ به ما زال ينضح حتى هذه. نعم. دكتورة شهناز، يعني مؤتمر الحوار في سوتشي، يعني برأيك هل سيكون بمثابة جامع للأطياف السورية، جامع حقيقي للحوار؟ هل ستجتمع ضفتي الوطن قريبا للخلاص وبناء السلام؟ ما هي رؤيتكم لهذا الحوار ومستقبل تطبيق أفكاره ومقترحاته؟ أستاذتي الفاضلة، تحية لك ولضيفتك العزيزة ولكل من يستمع إلينا الآن. في سوتشي هناك حوار حقيقي، وليس في سوريا ضفتين، هناك ضفة واحدة هي من يحب هذا الوطن، من يتفانى لأجل هذا الوطن، كان محبا بما يدعى بالموالاة أو كان محبا بما يدعى بالمعارضة الوطنية. نحن جميعا نتوخى من سوتشي أن يكون محطة حوار حقيقي، وسيكون منعطفا هاما في حل الأزمة السورية، الحل السياسي الذي لا يرغبه الكثيرون مع الأسف، لأنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا ما يريدونه بالحل العسكري أو على الأرض من خلال الإرهاب، واليوم يريدون أن ينالوا ما يريدونه أو ما يصبون إليه على طاولة السياسة. طاولة السياسة سيدتي دائما تأتي تتويجا لكل الأعمال التي يمكن أن تكون خلال الأزمة أو خلال أي حرب من الحروب. في سوريا معارك حقيقية، ولكن إجازات الجيش العربي السوري أثبتت حضورها وأثبتت صلاحيتها في تحرير هذا الأرض من خلال الدستور الذي أناط بها هذه المهمة. الشعب العربي السوري صامت بكل مكوناته، وأنا أقول العربي السوري كل مواطن يعيش على الأرض السورية هو عربي سوري بامتياز مهما كانت طائفته أو إثنيته، لأن العروبة ليست صفة هجينية، هي أصيلة في نفوسنا. كل من ينطق بالعربية وكل من يتحدث بالعربية يحمل هم هذا الوطن، فهو عروبي بامتياز. في سوتشي يا سيدتي، هل تلتقي الضفتين كما تفضلت، ضفتي السوريين؟ كما قلت لك هي ضفة واحدة لأن حب الوطن واحد، لكن أين نقف؟ هنا المعضلة. هل نقف مع هذا الوطن أم نقف ضد الوطن؟ قبل قليل صار هناك تسريبات وليس تصريحات رسمية كما جاء على لسان موفد قناة سما الفضائية في سوتشي، يقول أن المعارضة التي وصلت المطار عندما رأت العلم العربي صحيح مرفوعا صحيح تخاذلت في الإقدام على مع الأسف يعني على قاعة صحيح صحيح رفضوا المشاركة بسبب العلم السوري وطلبوا من الوفد التركي الموجود أن يمثلهم. يعني مرة أخرى نرى علانية وتبعية وارتهان لتركيا. سيدتي العلانية والتبعية منذ اللحظات الأولى التي غادر بها المتخاذلون العملاء هذا الوطن صحيح. الذين باعوا كرامتهم وباعوا وطنهم. من صحيح. يسهل عليه بيع كرامتي يسهل عليه بيع كل شيء. دكتورة شهناز، يعني سوتشي محطة طبيعية ضمن المسار السياسي، وبعد سوتشي سيكون أزلام أمريكا والسعودية أقلية مجرمة تغرد خارج سرب السلام. كيف سيتم التعامل الداخلي والخارجي لبناء الحوار السوري السوري؟ يا سيدتي، سوتشي هي المحطة الأخيرة التي يمكن أن تجمع كل من يحب هذا الوطن. نعم. من وصل إلى سوتشي وانتظر في بهو القاعة التي يمكن أن تجمع كل هذه الأطياف السياسية والأطياف ليست الحاقدة، الأطياف المحبة لهذا الوطن، حتى من هم من معارضة الخارج، نحن لا يعني لا نجعل في خانة العملاء كل من هم خارج هذا الوطن. هناك معارضة وطنية حقيقية، المعارضة يعني الارتقاء، يعني أن نختلف في الرأي من أجل ارتقاء الوطن، من أجل أن ينهض هذا الوطن وليس من أجل تحطيمه. مع الأسف هؤلاء الذين طلبوا من أن يمثلهم الوفد التركي أعلنوا أنهم تبع لهذا النظام وأنهم عملاء مأجورون لهذا النظام، وهذا ليس بجديد. تذكرين في فيينا أيضا صحيح. عندما اختلف كل من يتآمر على سوريا من يمثله في قاعة فيينا. تمام. إذن يا سيدتي، سوتشي هي الورقة الأخيرة لكي تظهر حقيقة كل إنسان من السوريين الذين يعتبرون أنفسهم معارضون، إن كانوا وطنيون أو غير وطنيين. وثقي تماما أن ورقة التوت قد سقطت، وأنهم خسروا حتى لو كان لديهم واحدا في الداخل يمكن أن يقبلهم في لحظة من اللحظات، خسروها بإعلانهم أنهم لن يقدموا على سوتشي بسبب العلم السوري. العلم العربي السوري رمز من رموزنا، العلم الذي رفعوه ذو الثلاث نجمات. صحيح يقول الكثيرون أنه علم الاستقلال، ولكن هذا العلم بنجماته الثلاث كان تقسيميا من أجل تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات، وكلهم يعلم، والمندوب السامي الفرنسي وقع عليه وقبل به على أن تقسم سوريا إلى ثلاث دول، الدولة السنية والدولة العلوية والدولة الدرزية. وهذا لن يكون لا في مطامع الغرب ولا في مطامع أمريكا ولا في مطامع العملاء الذين يريدون بيع هذه الأرض، يريدون شرذمة هذا الوطن من أجل أن يكون كل منهم يقف على عشرة من الأزلام لكي يحكمهم. الوطن واحد. دكتور، يقبل هذا الوطن رئيسا سوى الرئيس السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، لأمر هام، ليس لأنه فقط بشار الأسد، ولكن لأنه هذا صموده هو الذي حافظ على الدولة السورية وعلى كينونتها ومكوناتها. هو كان الصمام أمان للدولة السورية على مدى 7 سنوات. لو لا قدر الله تخاذل وهرب مثل غيره أو سلم هذا صحيح. مثل غيره لانتهت سوريا وانتهينا جميعا صحيح. وكلنا كنا في مهب الريح صحيح. اليوم الثورة السورية الحقيقية يقودها بشار الأسد باسمه الكبير، هذا الزعيم العربي وليس زعيما وطنيا فقط، إنه زعيم الهوية العربية الذي يحافظ عليها حتى هذا. دكتورة شهناز، يعني ما رشح عن سوتشي هو تأليف 6 لجان ستكون دائمة العمل بعد سوتشي، منها الدستورية والتنظيمية والرئاسية وغيرها، وتضم فيها أكثر من 25 شخصية اعتبارية بمشاركة بعض شخصيات المعارضة أمثال مناع وقدر جميل والجربة. هل يمكن أن نثق بأنهم سيكملون طريق الحوار والنقاش لبناء السلام السوري؟ أنا متفائلة بهم، ليس لأنني أتفق معهم في آرائهم، لا، نحن لنا رأي وهم لهم رأي، وعلينا أن نقبل بعضنا البعض، وليس كل واحد منا يمتلك الحقيقة كاملة. من يظن أنه يمتلك الحقيقة كاملة هو فاشل. إذا أنا متفائلة شخصيا بهم، لأن بما أنهم وصلوا إلى سوتشي إذن هم يحاولون أن يقبل أن يضع أن يجعلوا من أنفسهم مقبولين من الداخل السوري وأن يكون لهم من يقف إلى جانبهم، علما بأن كل معارضة وقفت وضربت هذا الوطن بكلمة وليس فقط بحجارة أو رصاص بكلمة فقدت كثير من رصيده الشعبي في سوريا في الداخل إذا كان له رصيدا ويعتبر أن له رصيد. الأستاذ قدري جميل أو مناع أو الجربة كما تفضلت، هؤلاء إذا وصلوا إلى سوتشي وأقبلوا على الحوار بلا أنانية وبلا زيف وبلا مراءة وبلا استباقيات ذهنية في أنهم يريدون سدة الحكم، لا ممكن أن نكون على اتفاق فيما بيننا وإن اختلفنا في الآراء، لكن في النهاية سيكون هناك نقاط تلاقي كثيرة كما نحن نتلاقى مع كثير من المعارضة الداخلية. المعارضة الداخلية أيضا لها مرتسمات في خارج حدود الوطن. هؤلاء جميعهم إذا يعني تواجدوا في سوريا وكانت اللجان مشتركة أظن أن نقاط التلاقي ستكون كثيرة. نعم، يعني وحسب آخر الأخبار يعني والتي ترد حاليا يعني الآن يعني بدأت قبل قليل بدأت تشكيل اللجان الخاصة بأعمال المؤتمر والتصويت بالثلثين، البيان الختامي سيكون في 7 مساء، لذلك ماذا يمكن أن نتوقع منه دكتورة شهناز؟ والله سيدتي سربت وثيقة أو بيان منذ يومين وكان تأتي في بعض سطوره كلمة الدولة السورية، لا هي الجمهورية العربية السورية، هذه هويتنا كما قلت لك، كل مواطن يعيش على هذه الأرض مهما كانت إثنيته أو عرقيته أو طائفته. مع الأسف أصبحنا نردد هذه الكلمات التي لم نكبر عليها ولم نشب عليها لا في حزب البعث العربي الاشتراكي ولا في كل الأحزاب الأخرى ولا حتى المستقلين ولا حتى في حياتنا اليومية. مع الأسف أصبحنا نردده. يا سيدتي البيان الختامي يجب أن يصدر بعد التداول في قاعات سوتشي وبعد أن يكون هناك نقاش حقيقي موضوعي لكي يصدر بيان مقنع للسوريين في كل الوطن وخارج حدود الوطن. إن لم يكن هناك قناعة طبعا في النهاية نقول وأعيد وأكرر وأنا قلتها بالأمس على إذاعة القدس كنت مستضافة فيها، المرجعية هي الشعب العربي السوري الذي سيصوت على كل ما يمكن أن يتخذ من قرارات في سوتشي أو في غير سوتشي أو في جنيف مستقبلا. نعم كل الشكر. تفضلي. نقطة أخيرة أخيرة يا سيدتي، مرجعيتنا نحن فيما بيننا بلا وصاية، بلا أن نقبل، ممكن أن نقبل رأي ولكن لا نقبل وصاية لا من الأمم المتحدة ولا حتى لو كان حلفاؤنا معنا، لن يضغطوا علينا إلا بالقدر طبعا ولا بقدر، لن نقبل منهم إلا الرأي ولنا حريتنا في النهاية. شكرا لك دكتورة شهناز فاكوش الباحثة في القضايا السياسية، شكرا لحضورك اليوم برأيك وبفكرك. يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير والنصر لنا بإذن الله. بإذن الله. أكيد حديثنا معك دكتورة حتى تحت الهواء ما بيخلص. كملنا معكم مستمعينا بهذه الحلقة الخاصة ومواكبة لأعمال مؤتمر الحوار السوري المنعقد اليوم في سوتشي. دكتورة صفاء، يعني أراء يمكن حبيت تعقبي بحديث الدكتورة شهناز فاكوش على سألتها سؤال هل ستجتمع ضفتي الوطن قريبا للخلاص وبناء السلام، كنت حابة تعقبي فعلا على هذا المصطلح. نعم، تسمية حضرتك ضفتي الوطن هي تسمية سياسية صحيحة 100%، ولو عدنا إلى الأنظمة الديمقراطية كلها هناك يكون دائما تياران. التيار لأني لو عدنا لشيء اسمه معارضة، منذ أن خلقت الخليقة هناك يوجد معارضة أستاذة مها، ومنذ أن انقسم المجتمع الإنساني لحكام ومحكومين، الحكام يكونون ضفة والمحكومين المعارضين يكونوا ضفة أخرى، وورد بالقرآن الكريم وأمرهم شورى وشاورهم بالأمر، دليل على أنه هناك في اختلاف في الرأي، ولكن إذن المجتمع الإنساني فطر على الاختلاف في الرأي، ولكن الاختلاف في الرأي هذا لا يؤدي إلى الاقتتال. مهما كان أنا عدائي للسلطة القائمة الموجودة يجب ألا أدمر وطني، ولكن من ناحية سياسية هذا مقبول وهذا صحي. لماذا؟ لأن المعارضة هي الضمان الأساسية التي تستطيع، عندما تكون معارضة حقيقية هي التي تستطيع أن تحقق التوازن في المجتمع، وهي الضمان الأساسية من استبداد الحكام. فالمعارضة شيء جميل وشيء رائع جدا، ولكن المعارضة الحقيقية التي تحدثنا عنها في البداية التي تنطلق من تحقيق المصلحة العامة والتي تبقى تحت راية الوطن، وليست ممن ترفض أن تنضوي تحت علم الوطن. لماذا؟ لأن هذا علم الوطن هو من رموز الوطن. صحيح. وهو ورد نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية، فأنا كيف أستطيع أن أطلب من دستور أن يحميني وأنا أرفض أن أتقيد بهذا القوانين؟ حتى أستطيع أن تكون القوانين ضامنة لي وتحميني يجب أن أتقيد بتطبيق هذه القوانين. ولكن مع الأسف الشديد ما نراه أرى أنه ليس يمت بصلة لا للسياسة ولا للوعي السياسي، مع الأسف الشديد جدا. في أود أن أيضا أن أسمع عن اللجان. نعم. وعن مشاركة بعض الشخصيات المعارضة، هل يمكن أن نثق بهم بأنهم سيكملون طريق الحوار والنقاش لبناء السلام السوري؟ يعني اللجان أنا كما تابعت بأنها هي عبارة عن لجان سوف تقدم مجرد يعني آراء، وليست هي لجان صاحبة قرار. ولكن هذه اللجان وهذه الأسماء مع الأسف الشديد التي ذكرتيها حضرتك، ومع احترامي لهم ولآرائهم، ولكن هناك البعض منهم ممن أتيح لهم فرصة كبيرة، وممن عندما تم تشكيل حكومة وطنية موسعة كانوا داخل هذه الحكومة وكانوا أصحاب قرار. صحيح. وكانوا يستطيعون أن ينفذوا البرنامج الذي يحقق مصلحة. صح. الوطن، لأنه هو صاحب قرار. ومع الأسف الشديد عندما وصل إلى هذا المنصب وهذه المكانة لم يحافظ على المكانة، وإنما ترك الوطن وغدر بالوطن وبهذه المكانة وذهب إلى الخارج ليتحدث ويعارض. فأي معارضة هذه في الواقع أنا أشك من ناحية دستورية وقانونية في جدوى من هذه الشخصيات. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هناك اسم شخص آخر الذي حاول أن يخطف السيادة السورية ويحضر بعض المجالس وبعض المؤتمرات في جامعة الدول العربية، ممثل للشعب السوري وليس له صفر على الأرض من الثقة ومن القاعدة الاجتماعية السورية. حاول أن يخطف كل آراء السوريين وأن يغتصب هذه الآراء ويتحدث بأسماء السوريين. في الواقع أنا لي تحفظ كبير، ولكن أتمنى من كل قلبي أن يعودوا إلى رشدهم. نعم. وأن يعودوا إلى ولائهم لوطنهم، وأن يكونوا قد تلقنوا درس من ولائهم. صحيح. لتلك الدول التي غدرت بهم والتي عاملتهم معاملة دونية، أن يروا بأن عزتهم وكبريائهم هم في وطنهم وخدمة أبناء وطنهم، وأن يسخروا أنفسهم لخدمة أبناء وطنهم، وأن تكون هذه في الواقع مرحلة اختبار حقيقية. هذه المرحلة يستطيعون من خلالها أن يثبتوا ولاءهم وانتمائهم لوطنهم وقائد وطنهم وشعبهم. لأن عندما أقول قائد وطنهم، لأنني أؤكد عليهم وأذكرهم بنقطة مهمة جدا يا أستاذ مها، بأن هذا القائد أتى نتيجة لحرية. هم أطلقوا شعار الحرية، ولكن بعيدين كل البعد عن الحرية. لماذا؟ لأن الحرية التي مارسها الشعب السوري في وضع هذا القائد في هذا المنصب، و وإذا تذكرين حضرتك كنا في تغطية أو كنا بلقاء مع حضرتك أثناء الانتخابات الرئاسية تغطية. وعندما ظهر مواطن حلبي كان في الواقع من خلال اللهجة التي تحدث بها بأنه لا يمتلك سوى شهادة سادس، وقال بأن هؤلاء المجرمين يريدون أن يمنعونا من الذهاب إلى صناديق الاقتراح والإدلاء بأصواتنا، ولكنهم إذا استهدفوا كل حلبي بالحرف الواحد قال بجرة غاز، دليل على أنه درجة تعليمه بسيطة جدا، سوف نذهب ولن يستطيعوا أن يمنعونا، ولو نرى بأن كل واحد سوف يستهدف بأسطوانة غاز سوف يذهب إلى مراكز الانتخابات وينتخب قائده، وبأن هذا المرشح الوحيد هو الدكتور بشار الأسد، على الرغم من أن هناك كان مرشح آخر حلبي، ولكن هذه هي حرية وإرادة الشعب السوري، ضغوطات وقذائف وتفجيرات، ويقهر كل هذه القوة التي مورد والضغوطات التي مورست ضده، ويرى بأنه مستهدف ويصرح هذا التصريح على مرأ من الإعلام ويقهر الإرادات السياسية ويذهب ينتخب قائده، هذه قمة الحرية. صحيح. أرى بأنه لا يمكن حرية أن تساوي هذه الحرية، فهم يريدون أن يصادروا من هذه الحرية. صحيح. وحاولوا أن يغتصبوها، وأنا في الواقع لي تحفظ جدا جدا على مدى الثقة في هذه الشخصية. نعود للحديث أيضا عن مؤتمر الحوار، ولكن يوم آراء الشارع السوري مختلفة، منها ما أكد على سطحية وعدم فعالية هذا المؤتمر، لكن أصحاب العقول النيرة يعتبرون أن هذا المؤتمر إنجاز تاريخي منذ عام 1920 أو الحرب العالمية الأولى. يعني هل ترون أن هذا المؤتمر فعلا حجر أساس قوي، وستكون سوتشي بمثابة يالطا لبناء سوريا الحديثة؟ نعم، هو إنجاز تاريخي وإنجاز مهم جدا جدا، وهو أول شيء. لماذا هو إنجاز تاريخي مهم جدا جدا؟ أول شيء لأنه هو ثمرة من ثمار انتصار وبطولات الجيش العربي السوري. دائما أستاذ مها، العملية السياسية أو العملية الدبلوماسية تأتي إنجاز للإنجاز العسكري الميداني، وما حققه الجيش العربي السوري سواء في الميدان أو سواء في مفاوضات أستنا واجتماعات أستنا هي التي أسست إلى هذا الحوار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إنجاز تاريخي ومهم جدا لأنه انتزع ورقة التوت من البعض الذين كانوا يتحدثون باسم الشعب السوري وليس لهم أي قاعدة شعبية لدى الشعب السوري، ووجود كل ممثلي أطياف الشعب السوري في الواقع هذا يوضح حقيقة بأن هناك ممثلين حقيقيين للشعب السوري وإرادته الحقيقية وصمود، وأيضا المنطقية والتجاوب الذين تظهر في مواقفهم منذ الصباح الباكر حتى الوقت الحاضر في هذا الملتقى تثبت بأنها إرادة حقيقية. الشيء الثالث أيضا بهذا الإنجاز هو إنجاز تاريخي لأنه أظهر بشكل كثير كبير إرادة بعض الدول ومواقف الدول الحقيقية والصادقة من أجل الوصول إلى عملية حل سلمية وحوار. تماما. وإرادة محور الشر والعدوان وأصحاب المصلحة الحقيقية في عدم حل هذه الحرب والاستمرار في حالة الحرب والعدوان على الدولة السورية. فإنجاز تاريخي ومهم جدا جدا، ومثل ما ذكرنا بأن هذا الملتقى الحواري سوف يقدم بعض الرؤى وليست قرارات ونتائج وتوصيات، وهذه الرؤى التي سوف يتم الاتفاق عليها نتيجة لاجتماع كل ممثلي طيف الشعب السوري من جهة، والمعارضات الحقيقية من جهة أخرى سوف تؤسس إن شاء الله، سوف تكون اللبنة الأساسية لانطلاق العملية السلمية في سوريا، وإن شاء الله قريبا يتحقق هذا. وأرى بأن هذا ليس بعيدا. لماذا؟ على الرغم من كل هذه التشويشات وكل هذه التخبطات والمشوشرات والمشاغبات على هذا اللقاء، وأيضا التجيش على أرض الواقع الميداني والعدوان، بأن ما زالت الثلاثية متناغمة ومتماسكة، شعب جيش قائد، كما ذكر سيادة العميد هيثم حسون بأن الغارات من جانب العيس ومن جانب القسد وأيضا عفرين، العدوان التركي طبعا، وتصدي الجيش العربي السوري. صحيح. في محاولة التوجه نحو العيس، هذا أكبر دليل على أن جيشنا البطل حاضر وقادر في كافة الظروف وكافة المجالات، وأيضا صمود شرائح الشعب السوري على الرغم من كل محاولات الضغوطات وثباتهم من جهة، وأيضا قائد الوطن ثباته ووجوده وحضوره في قلب كل مواطن شريف سوري، هذا أكبر دليل على أن إن شاء الله هذا الحوار سوف يكون له ثمار رائعة وسوف يساهم مساهمة كبيرة بإيجاد الحل لهذه الحرب العدوانية الشرسة القائمة على بلدنا الحبيب سوريا. تقريبا سؤالي الأخير لحضرتك دكتورة صفاء، يعني تسريبات كثيرة للبيان الختامي ولا نستطيع أن نأخذها بمحمل الجدوى الرسمي إلا بعد صدورها رسميا، هناك آراء عن بعض هذه النقاط، برأيك ماذا يجب أن يحمل البيان الختامي في طياته؟ البيان الختامي سوف يحمل في طياته إرادة الشعب العربي السوري من ممثليه الموجودين في سوتشي للوصول إلى حل سلمي للحرب العدوانية في سوريا وكف الأيدي العابثة وأدواتهم المجرمة عن العبث بأمن سوريا، وأن هذه التسريبات كما ذكرنا في الواقع كنا نسمع منذ أسبوع وهناك تسريبات وهناك بأن المقررات مع الأسف الشديد الغباء السياسي قالوا بأن المقررات أصبحت جاهزة، هو ليس مؤتمر حتى يكون له مقررات وتوصيات، وإنما هو عبارة عن آراء حوار للاتفاق على وجهات نظر معينة، فوجهة النظر المعينة لا يمكن أن تكون مسبقة، وإنما وجهة النظر المعينة تتم من خلال لقاء الأفراد والشخصيات الموجودة في سوتشي وتبادل الحوار بينها للاتفاق حول وجهة نظر معينة، وكل هذه التسريبات ليس لها أي أساس من الصحة، وأنا أرى مع الأسف الشديد بأن هذه التسريبات من خلال الاستطلاع الذي أجريتموه بالشارع بأن هناك بعض المواطنين قد تأثروا في هذه التسريبات وكانت لهم نظرة تشاؤمية، أرى بأنه لا يوجد داعي للتشاؤم، يجب أن نكون متفائلين، وطالما أن جيشنا بخير وقائدنا بخير وشعبنا صامد ومتناغم مع هذين المنظومتين الوطنيتين الرائعتين الذين نعتز بهم جدا جدا فلا يوجد ولا داعي للتشاؤم. أكيد، ومن أهم النقاط أيضا والكل يعلم يعني أهم شيء وحدة الأراضي السورية وحماية الحدود، وباعتبار سوريا دولة علمانية أكيد القضاء على الإرهاب، رفض التبعية والعمالة للخارج، وأكيد إن شاء الله سوريا منتصرة. ولكن نقطة أخيرة دكتورة، يعني اللجان التي سوف تنبثق عن هذا المؤتمر، وكما ذكرنا أنه هي 6 لجان ومن 25 شخصية اعتبارية، ولكن المهم في كل هذه الشخصيات يجب أن تعمل تكون موجودة في دمشق، هل سنرى حضور لشخصيات المعارضة في دمشق؟ في الواقع كما تحدثت لك بأن المعارضة الحقيقية وإذا كانت لديها نية لا تنفذ أجندات خارجية ممكن أن نرى لها حضورا، ولكن المرتهن ارتهانا كاملا للقوى الخارجية سوف لن تحضر. وأستاذ ما هون أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، هناك البعض يقول لماذا بسوتشي وليس في سوريا؟ أنا سوف أقول لك لماذا في سوتشي وليس في سوريا، لأن هناك الكثير من الذين ليس لديهم رغبة بالوصول إلى حل للحرب العدوانية القائمة على سوريا، كانوا يتحججون بأنهم لا يستطيعون القدوم إلى دمشق، لأن هناك عندما يأتوا إلى دمشق سوف لن تدعهم الدولة السورية الخروج منها أو يخافون على حياتهم. فمن أجل نزع هذه الحجة تم اختيار سوتشي حتى لا تكون هذه لهم حجة أو زريعة لكي لا يحضروا هذا الحوار، وهذه الحجة في الواقع وهذه الزريعة هذه نقطة جدا جدا مهمة، وهذه نقطة في غاية الذكاء لمنظم هذا الحوار وهو القيادة السورية والقيادة الروسية. وهذا الحوار سوف ينزع منهم هذا الفتيل، وأبواب دمشق مفتوحة لأصحاب الإرادة الحقيقية في إعادة الأمن والأمان لربوع الوطن سوريا الغالي. أكيد دكتورة، بدي أشكرك، أول شيء بدي أشكر ضيوفي اللي رافقونا لليوم اللي كانوا معنا عبر الهاتف، أكيد سيادة العميد هيثم حسون والدكتور أسامة دنورة وأكيد الدكتورة شاهناز فاكوش، وكل الشكر أيضا إلك الدكتورة صفاء قدور الدكتورة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، نورتينا وشكرا إلك، كنت ضيفتنا على مدى ساعة ونص من الوقت، شكرا إلك. شكرا لحضرتكم وإن شاء الله بالتوفيق يا رب وعودة الأمن والأمان لربوع وطننا وحماية جيشنا العربي السوري إن شاء الله. Yeah. 20 من عصر 73. مستمعينا، على مدى ساعة ونصف من الوقت كنا معكم بمواكبة لأعمال مؤتمر الحوار السوري السوري المعقد اليوم في سوتشي. تحيات فريق العمل، كنت معكم داخل الاستوديو ومها يوسف. من زملائنا بالكنترول على الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ولا سليمان، ومساعدة بالإخراج منار عيسى، وأكيد وفي الإخراج وسام صارم. مستمعينا، دعونا نعود لزملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء.